الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا الذي يسره فقال في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس الأول في شرح المقرر الثامن من مقررات برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير وهو كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ حسنين محمد مخلوف المتوفى سنة 1410 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة وهذا اليوم هو الموافق 28 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف. وقبل البدء بالكتاب يحسن التقديم بمقدمتين، المقدمة الأولى التعريف بمصنف الكتاب وفيه مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ حسنين ابن الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي، والمقصد الثاني مولده، ولد يوم السبت 16 من رمضان لعام 1307 للهجرة في القاهرة، وتعهد أبوه بتربيته وتعليمه، فلما بلغ 6 دفع به إلى من يحفظه القرآن الكريم وأتمه وهو في 10 على يد الشيخ محمد علي الحسيني شيخ المقارئ المصرية. والمقصد الثالث وفاته، توفي في 19 من رمضان لعام 1410 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. والمقصد الرابع أهم مصنفاته للشيخ رحمه الله مصنفات نافعة، ومنها رسالة في فضل القرآن العظيم وتلاوته، ومنها أسماء الله الحسنى والآيات القرآنية الواردة فيها، ومنها شرح البيقونية في مصطلح الحديث، ومنها المواريث في الشريعة الإسلامية، ومنها آداب تلاوة القرآن، وغيرها من المصنفات النافعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب كلمات القرآن تفسير وبيان، كما طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه رحمه الله. والمقصد الثاني بيان موضوعه، ذكر كلمات القرآن وبيان معانيها. وكلمات القرآن أشمل من الغريب، ففي الغريب يبين معنى الكلمة، وأما في كلمات القرآن فيبين المعنى بكلمتين أو أكثر من ذلك، وقد يكون البيان بكلمة واحدة فهي تشمل الغريب وزيادة. والمقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله كتابه على سور القرآن، واضعا يمين كل كلمة رقم آيتها، وعن يسارها تفسيرها، وعن يسارها التفسير، مبينا جميع الكلمة المعاني التي تفتقر إلى البيان، ويكرر في كل سورة المعاني التي تحتاج إلى بيان ولو سبق بيان معناها، ولا يكتفي بورودها في الموضع الأول. والمقصد الرابع خدمة الكتاب، اقتصرت خدمة هذا الكتاب على طبعه، فقد طبع طبعات عدة وعليه حاشية واحدة للدكتور محمد الخميس وفقه الله، بيّن فيها بعض المواضع التي وقع فيها تأويل أو بقع فيها بعض الملاحظ العقدية. وهذا الكتاب يفتقر إلى الشروح والحواشي، وهو محل لأن يعتنى به، فهو نافع في بابه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تفسير لما يحتاج إلى التفسير والبيان من كلمات القرآن، يوضح معانيها ويعين على فهم الآيات التي هي فيها. وضعت فيه الكلمات على ترتيب الآيات في السور، وعن يمين كل كلمة رقم آيتها، وعن يسارها تفسيرها في دقة وإيجاز مع سهولة ووضوح، ليكون رفيقا للمقيم وزادا للمسافر، خفيف المحمل سهل المأخذ داني القطوف، يسارع إليه التالي والسامع فيسعفه بطلبته ويعينه على بلوغ غايته دون تجشم وعناء. وأسأل الله عز شأنه أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلني به ومن أعان على نشره في من أدى الأمانة وقضى شيئا من حقوق كتابه العظيم، وأن يمحو به الوزر ويعظم الأجر وينفع العميم، إنه سميع مجيب كريم. حرر بالقاهرة في 11 من ربيع الأول 75,300,000 من الهجرة، 16 من أكتوبر 20 الأول 56,900,000 من الميلاد. تنبيهات: لم نفسر الحروف المقطعة في فواتح السور. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمد لله، ثم ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث كما سبق هي من آداب التصنيف، وكما ذكر هذا الخطيب البغدادي وابن عبد البر رحمه الله. ثم بين المصنف رحمه الله في هذه المقدمة أن هذا التفسير لما يحتاج إليه، وبين ترتيب هذا التفسير أنه يضع رقم الآية عن اليمين وعن اليسار التفسير، فلا بد أن يكون الكتاب بهذه الصورة، فمن طبع الكتاب على غير هذه الصورة فقد أخل بالوضع الذي أراده المصنف. فالمصنف أراد الكتاب أن يكون هكذا، الآية تكون على جهة اليمين ثم الكلمة ثم بيان معنى الكلمة، ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن ينفع به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تنبيهات. الأول: لم نفسر الحروف المقطعة في فواتح بعض السور نحو ألف لام ميم وألف لام ميم راء وحاميم وقاف، اختيارا للقول بأنها من أسرار التنزيل والله أعلم بمراده. الثاني: فسرنا كلمات القرآن بالمعاني المرادة منها في الآيات، وقد تكون المعاني حقيقية وقد تكون مجازية أو كنائية. الثالث: اتبعنا في ضبط الكلمات رواية الإمام أبي عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي المتوفى 80 و100 من الهجرة، لقراءة الإمام أبي بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي المتوفى 27 و100 من الهجرة، عن الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي المتوفى 74 من الهجرة، عن حفاظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الروح الأمين جبريل عليه السلام عن رب العالمين جل جلاله، وهي رواية متواترة تلاوة وحفظا وضبطا وتدوينا. ثم بين المصنف رحمه الله في هذه التنبيهات أن التنبيه الأول أنه لم يفسر الحروف المقطعة، وذلك أنه اختار أنها من أسرار التنزيل فالله أعلم بمراده بها، وهذا القول هو المختار أن يقال في هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها، فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهذا القول اختيار جماعة من السلف ومن الصحابة ومن السلف منهم الخلفاء الراشدون والشعبي والثوري وغيرهم. وسبق بيان الحروف المقطعة وما يتعلق بها من مسائل في تفسير الوجيز. والتنبيه الثاني أنه ذكر أنه فسر كلمات القرآن بالمعاني المرادة بها، وهذا المعنى قد يكون حقيقيا وقد يأتي بالمعنى المجازي الذي يراد من هذه الكلمة، فيأتي بالمعنى المراد من الآية كما في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يذكر المعنى المراد من هذا الخفض، وإن كان هذا المعنى مجازيا. ثم بين في التنبيه الثالث أنه اعتمد في التفسير قراءة حفص، وهذا له تأثير، لأننا إذا أردنا أن نفسر الكلمة على قراءة فقد يكون لها معنى، وعلى قراءة أخرى يكون لها معنى، وهذا من إعجاز كلام الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا في قوله تعالى فأزلهما أو فأزالهما، فعلى هذه القراءة له معنى، وعلى القراءة الأخرى له معنى آخر. فبين أنه اعتمد في التفسير قراءة أو رواية حفص. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية، آياتها 7 آيات: رب العالمين وربهم ومالكهم ومدبر أمورهم، يوم الدين، يوم الجزاء أو الحساب، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا للثبات على الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وهو الإسلام، المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى، وكذا أشباههم في الضلال. سورة البقرة مدنية، آياتها 286. رحمه الله، المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وهذا سبق الأدلة عليه، وسبق معنى أنه من المعنى المجمع عليه. ثم قال: وكذا أشباههم في الضلال، أي من شابه من كان ضالا، فمن شابه النصارى في الضلال فيكون مثلهم، كما جاء هذا عن بعض السلف أنه من شابه وكذا يعني من شابه هذه الأمة من اليهود في فعلة الغضب فيكون مغضوبا عليه، ومن شابه النصارى في ترك الحق عن جهل فهو من الضالين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة البقرة مدنية، آياتها 286. ذلك الكتاب القرآن العظيم، لا ريب فيه، لا شك في أنه حق من عند الله، هدى هاد من الضلالة للمتقين الذين تجنبوا المعاصي وأدوا الفروض وأدوا الفرائض فوقوا أنفسهم العذاب، على هدى، على رشاد ونور ويقين، ختم الله، طبع الله، غشاوة، غطاء وستر، يخادعون، يعملون عمل المخادع، مرض، شك ونفاق أو تكذيب وجحد، خلوا إلى شياطينهم، انصرفوا إليهم أو انفردوا معهم، ويمدهم، يزيدهم أو يمهلهم، طغيانهم، مجاوزتهم الحد، وغلوهم في الكفر، يعمهون، يعمون عن الرشد أو يتحيرون، مثلهم، حالهم العجيبة أو صفتهم، استوقد نارا أو قدها، بكم خرص عن النطق بالحق، تصيب، الصيب، المطر النازل أو السحاب، يخطف أبصارهم، يستربها ويذهب بها بسرعة، قاموا، وقفوا، وثبتوا في أماكنهم متحيرين، الأرض فراشا، بساطا وغطاء للاستقرار عليها، والسماء بناء، سقفا مرفوعا أو كالقبة المضروبة، أندادا، أمثالا من الأوثان تعبدونها، ودعوا شهداءكم، أحضروا آلهتكم أو نصراءكم، متشابها في اللون والمنظر لا في الطعم، استوى إلى السماء، قصد إلى خلقها قوله في الآية 25: متشابها في اللون والمنظر لا في الطعم. هذا أحد الأقوال في هذه الآية، فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير 3 أقوال. القول الأول أنه متشابه في المنظر واللون، مختلف في الطعم، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وابو العالية والضحاك والسدي ومقاتل. والقول الثاني في معنى متشابها أنه متشابه في جودته لا رديء فيه، وهذا قول الحسن وابن جريج. والمعنى الثالث لمتشابها، أو القول الثالث في معنى متشابها، أنه يشبه ثمار الدنيا في الخلقة والاسم، غير أنه أحسن في المنظر والطعم، وهذا قال به قتادة وابن زيد. ثم ذكر استشكالا أو تنبيها ابن الجوزي رحمه الله، قال: فإن قال قائل: ما وجه الامتنان بمتشابه وكلما تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن؟ فالجواب أن إن قلنا إنه متشابه المنظر مختلف الطعم كان أغرب عند الخلق وأحسن، فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهة كان نهاية في العجب، وإن قلنا إنه متشابه في الجودة جاز اختلافه في الألوان والطعوم، وإن قلنا إنه يشبه صورة ثمار الدنيا مع اختلاف المعاني كان أطرف وأعجب، وكل هذه مطالب مؤثرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: استوى إلى السماء قصد إلى خلقها بإرادته قصدا سويا بلا صارف عنه، فسواهن أتمهن وقومهن وأحكمهن، ويسفك الدماء يريقها عدوانا وظلما. نسبح بحمدك ننزهك عن كل سوء مثنين عليك، ونقدس لك نمجدك، ونطهر ذكرك عما لا يليق بعظمتك. أسجد لآدم اخضعوا له، أو سجود تحية وتعظيم، رغدا أكلا واسعا أو هنيئا لا عناء فيه. فأزلهما الشيطان أذهبهما وأبعدهما. إسرائيل لقب يعقوب عليه السلام، فارهبوني فخافوني في نقضكم العهد. قوله رحمه الله في الآية 34: اسجدوا لآدم اخضعوا له، أو سجود تحية وتعظيم. هذا بإجماع العلماء أنه ليس بسجود عبادة، فهو سجود تحية وتعظيم. وقوله في الآية 36: فأزلهما الشيطان أذهبهما وأبعدهما، هذا على إحدى قراءتين. فقد ذكر أبو جعفر الطبري رحمه الله أنه اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامتهم أي جمهور القراء فأزلهما، بمعنى استزلهما من قولك زل الرجل في دينه إذا هفى فيه وأخطأ، فأتى ما ليس له إتيانه فيه، وأزله غيره إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه. ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليس خروج آدم وزوجته من الجنة، فقال: فأخرجهما، يعني إبليس، مما كان فيه، لأنه كان الذي سبب لهما الخطيئة التي عاقبهم الله عليها بإخراجهما من الجنة. القراءة الثانية وهي قراءة حمزة من السبعة، وهي قراءة سبعية، فأزالهما بمعنى إزالة الشيء عن الشيء، وذلك تنحيته عنه، أي أزالهما عن الجنة التي كان فيهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تلبسوا، لا تخلطوا، أو لا تستروا بالبر بالتوسع في الخير والطاعات، وإنها لكبيرة لشاقة ثقيلة صعبة. الخاشعين المتواضعين المستكينين يظنون يعلمون ويستيقنون. العالمين عالمي زمانكم. لا تجزي نفس لا تقضي، ولا تؤدي نفس عدل فدية. يسومونكم، يكلفونكم ويذيقونكم، ويستحيون نساءكم، يستبقون بناتكم للخدمة. بلاء اختبار وامتحان بالنعم والنقم. فرقنا فصلنا وشققنا، اتخذتم العجل جعلتموه إلها معبودا. والفرقان الشرع الفارق بين الحلال والحرام. بارئكم مبدعكم ومحدثكم، فاقتلوا أنفسكم، فليقتل البريء منكم المجرم جهرة عيانا بالبصر. الصاعقة نار من السماء أو صيحة منها. الغمام السحاب. الصاعقة نار من السماء وصيحة، هذا على أحد الأقوال. فقال الربيع أنهم سمعوا صوتا فماتوا، فهذا قوله الصاعقة صيحة. وقال السدي إنه نار. وقال ابن إسحاق أخذتهم الرجفة فماتوا جميعا. وأصل الصاعقة كل أمر هائل رآه المرء أو عاينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب، وإلى ذهاب عقل وغمور فهم، أو فقد بعض آلات الجسم، صوتا كان ذلك أو نارا أو زلزلة أو رجفة. ومما يدل على أنه قد يكون مصعوقا وهو حي غير ميت قول الله عز وجل: وخر موسى صعقا، يعني مغشيا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الغمام السحاب الأبيض الرقيق. المن مادة صمغية حلوة كالعسل. والسلوى الطائر المعروف بالسمانة، رغدا أكلا واسعا هنيئا لا عناء فيه. وقولوا حطة، قولوا مسألتنا يا ربنا أن تحط عنا خطايانا. يجزى عذابا، قيل هو الطاعون. فانفجرت فانشقت وسالت بكثرة. مشربهم موضع شربهم، ولا تعف

ترك له من ولي المقتول ترك خيرا خلف مالا كثيرا. الوصية نسخ وجوبها بآية المواريث جنفا ميلا عن الحق خطأ وجهلا إثما ارتكابا للظلم عمدا يطيقونه يستطيعونه والحكم منسوخ بآية فمن شهد. تطوع خيرا زاد في الفدية ولتكبروا الله لتحمدوا الله وتثنوا عليه. الرفث الوقاع هن لباس لكم سكن أو ستر لكم عن الحرام. حدود الله من الله. قوله رحمه الله يطيقونه يستطيعونه والحكم منسوخ بآية فمن شهد منكم أي أنه كان الخيار فمن شهد منكم الشهر فليصم وكان المرء مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بوجوب الصيام. وقوله الرفث الوقاع ثم قال هن لباس لكم سكن أو ستر لكم عن الحرام فهذا كله من الكناية الذي هو سبق أن أشار إليه. قال ابن عباس رضي الله عنه الرفث الجماع ولكن الله كريم يكني. وهذا من الأدب في لغة العرب أنهم لا يذكرون الأشياء بأسمائها وإنما يكنون عنها كما يقولون لمن أراد ذهاب لقضاء حاجته ذهب إلى الغائط. فأصل الغائط هو الموضع المطمئن المنخفض عن الأرض فسموا به من أراد أن يقضي الحاجة تجنبا لذكر الاسم الذي لا يكون قد لا يكون لائقا. وكذا في أحوال كثيرة يكنون وهذا من جمال هذه اللغة التي نزل بها القرآن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدود الله منهياته ومحرماته وتدعوا بها تلقوا بالخصومة فيها ظلما وباطلا تخفتموهم وجدتموهم وأدركتموهم. والفتنة الشرك بالله وهم في الحرم عند المسجد الحرام في الحرم كله. والحرمات ما تجب المحافظة عليه التهلكة الهلاك بترك الجهاد والإنفاق فيه. أحصرتم منعتم عن الإتمام بعد الإحرام فما استيسر فعليكم ما تيسر وتسهل من الهدي مما يهدى إلى البيت من الأنعام. ولا تحلقوا رؤوسكم لا تحلوا من الإحرام بالحلق يبلغ الهدي محله مكان وجوب ذبحه الحرم أو حيث أحصرتم حلا أو حرما ففدية فعليه إذا حلق فدية نسك ذبيحة. والمراد هنا شاة من الهدي هو هدي التمتع فرض ألزم نفسه بالإحرام فلا رفث فلا وقاع أو لا إفحاش في القول ولا جدال في الحج لا خصام ولا مماراة ولا ملاحة فيه جناح إثم وحرج فضل رزقا بالتجارة والاكتساب في الحج. أفضتم دفعتم أنفسكم بكثرة وسرتم المشعر الحرام مزدرفة كلها أو جبل قزح مناسككم عباداتكم الحجية خلاق نصيب من الخير أو قدر في الدنيا حسنة النعمة والعافية والتوفيق وفي الآخرة حسنة الرحمة والإحسان والنجاة. ألد الخصام شديد المخاصمة في الباطل الحرث الزرع أخذته العزة بالإثم حملته الأنفة والحمية عليه فحسبه جهنم كافيه جزاء النار جهنم ولبئس المهاد لبئس الفراش والمضجع جهنم يشري نفسه يبيعها ببذلها في طاعة الله في السلم كافة في الإسلام وشرائعه كلها. خطوات الشيطان طرقه وآثاره يشري نفسه يبيعها ببذلها في طاعة الله. هذا سبق معنى أن هذه اللفظة الشراء قد تأتي بمعنى البيع وقد تأتي بمعنى الشراء وهي من الأضداد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في السلم كافة في الإسلام وشرائعه كلها. خطوات الشيطان طرقه وآثاره وأعماله. زللتم ملتم وضللتم عن الحق ضلل من الغمام طاقات من السحاب الأبيض الرقيق بغير حساب بلا نهاية لما يعطيه أو بلا تقتير بغيا بينهم حسدا بينهم ظلما لتكالبهم على الدنيا. مثل الذين خلوا حال الذين مضوا من المؤمنين البأساء والضراء البؤس والفقر والسقم والألم وزلزلوا أزعدوا إزعاجا شديدا بالبلايا كره لكم مكروه لكم طبعا كبير مستكبر عظيم وزرا. والفتنة الشرك والكفر بالله تعالى حبطت فسدت وبطلت والميسر القمار العفو ما فضل عن قدر الحاجة لأعنتكم لكلفكم ما يشق عليكم أذى قدر يؤذي حرث لكم مزرع الذرية لكم أن شئتم كيف شئتم ما دام في القبل عرضة لأيمانكم مانعا عن الخير لحلفكم به على تركه باللغو في أيمانكم هو أن يحلف على الشيء معتقدا صدقه والأمر بخلافه أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين. ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى باللغو في أيمانكم مثالين على اللغو وهو أن يحلف على الشيء أو نوعين من هذا وهو أن يحلف على الشيء معتقدا صدقه والأمر بخلافه يحلف أنه حصل كذا وهو في نفسه يعتقد هذا الأمر لكن الأمر يعتقد حصول هذا الأمر الذي حلف عليه لكن الواقع أن هذا الأمر لم يحصل فهذا من لغو اليمين وكذا ما يجري على اللسان مما لم يقصد به كقولهم بلى والله ونحو ذلك مما لم يراد به الحلف وبقي من الأيمان أن يحلف على أمر سابق وهو يعلم أنه كذا فهذا يكون اليمين الغموس ومعنى اليمين الغموس أنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في جهنم فهذه لا كفارة فيها على الراجح لأنها أعظم من أن تكفرها الكفارة والقسم الرابع أن يحلف على أمر المستقبل فهذه اليمين المنعقدة يحلف أن لا يفعل كذا أو لا يدخل هذا المكان أو لا يشتري هذا الشيء هذه تكون يمين منعقدة إن أخل بها فعليه كفارة اليمين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يؤلون من نسائهم يحلفون على ترك مواقعة زوجاتهم تربص انتظار فاء رجعوا في المدة عما حلفوا عليه 3 قروء حيض أو وقيل أطهار وبعولتهن أزواجهن درجة منزلة وفضيلة بالرعاية والإنفاق الطلاق مرتان التطليق الرجعي مرة بعد مرة تسريح بإحسان طلاق مع أداء الحقوق وعدم المضارة تلك حدود الله أحكامه المفروضة فبلغنا أجلهن شرفنا انقضاء عدتهن ولا تمسكوهن ضرارا مضارة لهن آيات الله هزوا سخرية بالتهاون في المحافظة عليها الكتاب والحكمة القرآن والسنة فلا تعضلوهن فلا تمنعوهن أزكى لكم أنما وأنفع لكم مسعها طاقتها وقدر إمكانها وعلى الوارث وارث الولد عند عدم الأب أرادا فصالا فطاما للولد قبل الحولين عرضتم به لوحتم وأشرتم به أكننتم أسررتم وأخفيتم لا تواعدوهن سرا لا تذكروا لهن صريح النكاح يبلغ الكتاب أجله ينتهي المفروض من العدة فريضة مهرا ومتعوهن أعطوهن ما يتمتعن به الموسع ذي السعة والغنى قدره قدر إمكانه وطاقته المقتر الفقير الضيق الحال والصلاة الوسطى صلاة العصر لمزيد فضلها قانتين مطيعين لله خاشعين فرجالا فصلوا مشاة على أرجلكم وللمطلقات متاع متعة أو نفقة العدة قرضا حسنا احتسابا به عن طيبة نفس يقبض ويبسط يضيق على بعض ويوسع على آخرين الملأ وجوه القوم وكبرائهم عسيتم قاربتم أن يكون كيف أو من أين يكون وزادوا بسطة ساعة وامتدادا وفضيلة يأتيكم التابوت صندوق التوراة فيه سكينة سكون وطمأنينة لقلوبكم فصل طالوت فصل عن بيت المقدس مبتريكم مختبركم وهو أعلم بأمركم اغترف أخذ بيدي دون الكرع لا طاقة لنا لا قدرة ولا قوة لنا فئة جماعة من الناس برزوا ظهروا وانكشفوا والحكمة النبوة بروح القدس جبريل عليه السلام ولا خلة لا مودة ولا صداقة الحي دائم الحياة بلا زوال القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم سنة نعاس وغفوة ولا يؤود ولا يفقر ولا يشق عليه تبين الرسل تميز الهدى والإيمان من الغي من الغي من الضلالة والكفر بالطاغوت ما يطغي من صنم وشيطان ونحوهما بالعروة الوثقى بالعقيدة المحكمة الوثيقة لا انفصام لا الانقطاع ولا زوال لها الذي حاج إبراهيم هو نمرود بن كنعان الجبار فبهت غلب وتحير وانقطعت حجته خاوية على عروشها ساقطة على سقوفها التي سقطت أنى يحيي كيف أو متى يحيي لم يتسنى لم يتغير مع مرور السنين عليه ننشزها نرفعها من الأرض لنؤلفها فسوف صرهن إليك أملهن أو قطعهن نرفعها من الأرض لنؤلفها أحسن الله إليكم العظام عظام هذا الحمار الذي مرت عليه 100 سنة ثم بعد ذلك أحياه الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم ننشزها نرفعها من الأرض لنؤلفها فصرهن إليك أملهن أو قطعهن ممالة إليك منا عدا للإحسان وإظهارا له أذى تطاولا وتفاخرا بالإنفاق أو تبرما منه رياء الناس مراءة لهم وسمعة لا لوجهه تعالى صفوان حجر كبير أملس وابل مطر شديد عظيم القطر صلدى أجرد نقيا من التراب وتثبيتا تصديقا ويقينا بثواب الإنفاق جنة بربوة بستان بمرتفع من الأرض أكلها ثمرها الذي يؤكل فطل فمطر خفيف رذاذ إعصار ريح عاصف زوبعة فيه نار سموم شديد أو صاعقة ولا تيمم الخبيث لا تقصد المال الرديئة تغمض فيه تتساهل وتتسامح في أخذه أحصر حبثهم الجهاد عن التصرف ضربا ذهابا وسيرا للتكسر التعفف للتنزه عن السؤال بسيماهم بهيئتهم الدالة على الفاقة والحاجة إلحافا إلحاحا في السؤال يتخبطه الشيطان يصرعه ويضرب به الأرض المس الجنون والخبر يمحق الله الربا يهلك المال الذي يدخل فيه ويربي الصدقات يدمي المال الذي أخرجت منه فأذنوا بحرب فأيقنوا به عسرة ضيق الحال من الله. يمحق الله الربا يهلك المال الذي يدخل فيه أي يدخل فيه الربا ويربي الصدقات ينمي المال الذي أخرجت منه أي أخرجت منه الصدقة وقوله قبل ذلك خطفه الشيطان من المس من الجنون وفي هذا دلالة على أن المس قد يصيب الإنسان خلافا لمن أنكره نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله عسرة ضيق الحال من عدم المال فنظرة فإمهال وتأخير واجب عليكم وليقر ولا يبخس منه لا ينقص من الحق الذي عليه أن يمل له أن يملي ويقر بنفسه ولا يأبى لا يمتنع ولا تسأم لا تمل ولا تضجر أقسط أعدل وأقوم للشهادة أثبت لها وأعون على أدائها أدنى أقرب فسوق خروج عن الطاعة إلى المعصية غفرانك نسألك مغفرتك وسعها طاقتها وما تقدر عليه قوله فسوق صواب فسوق إنه فسوق بكم نعم أحسن الله إليكم فسوق خروج عن الطاعة إلى المعصية غفرانك نسألك مغفرتك وسعها طاقتها وما تقدر عليه إصرا عبئا ثقيلا وهو التكاليف الشاقة لا طاقة لنا به لا قدرة لنا على القيام به سورة آل عمران مدنية آياتها 100 آية الحي الدائم الحياة بلا زوال القيوم الدائم القيام بتدبير خلقه وحفظهم وأنزل الفرقان ما فرق به بين الحق والباطل والله عزيز غالب قوي منيع الجانب آيات محكمات واضحات لا احتمال فيها ولا اشتباه أم الكتاب أصله يرد إليها غيرها متشابهات خفيات استأثر الله بعلمها أو لا تتضح إلا بنظر دقيق زيغ ميل وانحراف عن الحق تأويله تفسيره بما يوافق أهواءهم لا تزغ قلوبنا لا تملها عن الحق والهدى كدأب كعادة وشأني وبئس المهاد بئس الفراش والمضجع جهنم لعبرة ودلالة حب الشهوات المشتهيات بالطبع المقنطرة المضاعفة أو المحكمة المحصنة المسومة المعلمة أو المطهمة الخسان والأنعام الإبل والبقر والضأن والمازي والحرث المزغوعات حسن المآب المرجع أي المرجع الحسن والقانتين المطيعين الخاضعين لله تعالى بالأسحار في أواخر الليل إلى طلوع الفجر قائما بالقسط مقيما للعدل في كل أمر الدين الطاعة والانقياد لله أو الملة الإسلام الإقرار بالتوحيد مع التصديق والعمل بشريعته تعالى بغيا حسدا وطلبا للرياسة أسلمت وجهي لله أخلص نفسي أو عبادتي لله والأميين مشرك العرب حبطت أعمالهم بطلت أعمالهم وخلت عن ثمراتها وغرهم خدعهم وأطمعهم في غير مطمع يفترون يكذبون على الله تولج وتدخل بغير حساب بلا نهاية قوله رحمه الله تولج وتدخل. قال الواحدي رحمه الله في الوسيط تجعل ما نقص من أحدهما زيادة في الآخر، فكيف قوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تجعل ما نقص من أحدهما زيادة في الآخر، وذلك أن الوقت واحد، فاليوم 24 ساعة، لكن قد يزيد هذا وقد ينقص هذا، يختلف الليل في الشتاء يكون أطول والنهار قصير، والعكس هذا والعكس يكون في الصيف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بغير حساب بلا نهاية لما تعطي أو بتوسعة أولياء بطانة أو الداء أو أعوانا وأنصارا تتقوا منهم تقاة تخاف من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه ويحذركم الله نفسه ويخوفكم الله غضبه وعقابه محضرا مشاهدا لها في صحف الأعمال وآل عمران عيسى وأمه مريم بنت عمران محررا عتيقا مفرغا لعبادتك وخدمة بيت المقدس أعيذها بك أجيرها بحفظك وأحصرها بك وكفلها زكريا جعله كافلا لها وضامنا لصالحها المحراب غرفة عبادتها في بيت المقدس أنى لك هذا كيف أو من أين لك هذا بغير حساب بلا نهاية لما يعطي بكلمة بعيسى خلق بكن بلا أب وحصورا لا يأتي النساء مع القدرة على أتيانهن تعفقا وزهدا. قوله بغير حساب بلا نهاية لما يعطي، وفي بعض النسخ زيادة أو بتوسعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أنى يكون كيف أو من أين يكون آية علامة على حمل زوجتي ألا تكلم الناس أن تعجز عن تكليم بغير آفة إلا رمزا إلا إيماء وإشارة وسبح بالعشي صل من الزوار إلى الغروب والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى وقنوتي أخلص العبادة وأديم الطاعة يلقون أقلامهم يطرحون سهامهم للاقتراع بها بكلمة منه بقول كن مبتدئ من الله وجيها ذا جاه وقدر وشرف في الماد في مقره زمن رضاعي قبل أوان الكلام وكهلا حال اكتمال قوتي بعد نزوله قضى أمرا أراد شيئا وأحكم وحتم الكتاب الخط باليد كأحسن ما يكون والحكمة الفقه والصواب قولا وعملا أخلق لكم أصور وأقدر لرد وأصور وأقدر لرد إنكاركم وأبرئ الأكمى وأخلص الأعمى خلقة من العمى وما تدخرون ما تخبئونه ما تخبئونه للأكل فيما بعد أحس علم بلا شبهة الحواريون أصدقاء عيسى وخواصه وأنصاره ومكروا الكفار فدبروا طياله ومكر الله دبر تدبيرا محكما أبطل مكرهم متوفيك أخذك وافيا بروحك وبدنك مثل عيسى حاله قوله رحمه الله في الآية 49 وأبرئ الأكمه أخلص الأعمى خلقة من العمى خلقة أي الذي ولد أعمى أكمه ولم تخلق له عينين وقوله في الآية 54 ومكر الله دبر تدبيرا محكما أبطل مكرهم الواجب إثبات صفة المكر لله حقيقة على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل وصدق معنى التفصيل في هذا في تفسير الوجيز فهذا التعبير فيه قصور الواجب إثبات صفة المكر لله سبحانه وتعالى وقوله متوفيك آخرك وافيا بروحك وبدنك سبق معنا في الوجوه والنظائر أن التوفي يأتي على ثلاثة معان في القرآن، منها الرفع إلى السماء، وهذا هو المعنى المقصود هنا، هذا المعنى الأول أن متوفيك رافعك إلى السماء، والثاني قبض الأرواح بالموت، ومنه قوله تعالى في سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والثالث قبض حس الإنسان بالنوم، ومنه قوله تعالى في الأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل عيسى حاله وصفته العجيبة الممترين الشاكين في أنه الحق، تعالوا هلموا أقبلوا بالعزم والرأي، نبتهل ندعو باللعنة على الكاذب منا، كلمة سواء كلام عدل أو لا تختلف فيه الشرائع، كان حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، مسلما موحدا أو منقادا لله مطيعا، ولي المؤمنين ناصرهم ومجازيهم بالحسنى، تلبسون تخلطون أو تسترون، عليه قائما ملازما له تطالبه وتقاضي، بالأميين فيما أصابنا من أموال العرب، سبيل عتاب وذم أو إثم وحرج، لا خلاق لهم لا نصيب من الخير أو لا قدر لهم، ولا ينظر إليهم لا يحسن إليهم ولا يرحمهم، ولا يزكيهم لا يطهرهم أو لا يثني عليهم، يلون ألسنتهم يميلونها عن الصحيح إلى المحرف، والحكمة الحكمة أو الفهم والعلم، كونوا ربانيين علماء معلمين فقهاء في الدين، تدرسون تقرؤون الكتاب، إصري عهدي وله أسلم لهم قاد وخضع، والأسباط أولاد يعقوب أو أحفاد، الإسلام التوحيد أو شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ينظرون يؤخرون عن العذاب لحظة، البر الإحسان وكمال الخير، إسرائيل يعقوب بن إسحاق عليهم السلام، حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، ببكة مكة المكرمة، تبغونها عوجا تطلبونها معوجة أو ذات عوجاج، ومن يعتصم بالله يلتجئ إليه أو يستمسك بدينه، حق تقاته حق تقوى واتقاء حقا واجبا، واعتصموا بحبل الله تمسكوا بعهده أو دينه أو كتابه، شفا حفرة طرف حفرة أذن ضررا يسيرا بالكذب أو التهديد، يولوكم الأدبار ينهزموا ويخذلوا، ضربت عليهم أحاطت بهم أو ألصقت بهم الذلة الذل والصغار والهوان، ثقفوا وجدوا أو أدركوا بحبل من الله بعهد منه تعالى وهو الإسلام، وحبل من الناس عهد قوله رحمه الله بحبل من الله بعهد منه تعالى وهو الإسلام. قال أبو جعفر الطبري: وأما الحبل الذي ذكره الله في هذا الموضع فإنه السبب الذي يأمنون به على أنفسهم من المؤمنين وعلى أموالهم ودراريهم من عهد وأمان تقدم لهم عقده قبل أن يثقفوا في بلاد الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وباءوا بغضب رجعوا به مستحقين له، المسكنة فقر النفس وشحها، ليسوا سواء ليس أهل الكتاب بمستوين، أمة قائمة طائفة مستقيمة ثابتة على الحق، لن تغني عنهم لن تدفع عنهم أو تجزي عنهم، فيها صر برد شديد أو سم أو سموم حارة، حرث قوم زرعهم بطانة خواص يستبطنون أمركم، لا يألونكم خبالا لا يقصرون في فساد دينكم، ودوا ما عنتم أحبوا مشقتكم الشديدة، أحبوا أحسن الله إليكم، ودوا ما عنتم أحبوا مشقتكم الشديدة، خلوا مضوا أو انفرد بعضهم ببعض من الغيظ أشد الغضب والحنق، غدوت خرجت أول النهار من المدينة، تبوئ تنزل وتوطر مقاعد للقتال، مواطن ومواقف له يوم أحد، أن تفشل تجبنا وتضعف عن القتال، أذلة بقلة العدد والعدة، أن يمدكم يقويكم ويعينكم يوم بدر، ويأتوكم أي المشركون فورهم هذا ساعتهم هذه بلا إبقاء، مسومين معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات، يقطع طرفا ليهلك طائفة يكبتهم يخزيهم ويغمهم بالهزيمة، مضاعفة كثيرة وقليل الربا ككثيره حرام. السراء والضراء اليسر والعسر والكاظمين الغيظ. قوله رحمه الله مضاعفة كثيرة وقليل الربا وككثيره حرام، هذا في تنبيه على إشكال قد يريده بعض الناس، كما يقول بعض أهل الزيغ أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، وإذا كان دون ذلك فإنه لا يحرم. فنبه المصنف قال وقليل الربا وكثير الحرام، لأن القرآن يرد بعضه إلى بعض، فهذه الآية فيها تحريم الربا أضعافا مضاعفة، والآيات أخرى فيها تحريم الربا ولو لم يكن مضاعفا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السراء والضراء اليسر والعسر والكاظمين الغيظ الحابسين غيظهم في قلوبهم فعلوا فاحشة معصية كبيرة متناهية في القبح. قالت مضت وانقضت سنن وقائع في الأمم المكذبة ولا تهنوا لا تضعفوا عن قتال أعدائكم. قرح جراحة يوم أحد قرح مثله يوم بدر نداولها نصرفها بأحوال مختلفة وليمحص ليصفي ويطهر من الذنوب ويمحق يهلك ويستأصل كتابا مؤجلا مؤقتا بوقت معلوم. وكأي من نبي كم من نبي كثير من الأنبياء ربيون علماء فقهاء وجموع كثيرة فما وهنوا فما عجزوا أو فما جبلوا وما استكانوا ما خضعوا أو ذلوا لعدوهم. الله مولاكم الله ناصركم لا غيره الرعب الخوف والفزع سلطانا حجة وبرهانا مثوى الظالمين مأواهم ومقامهم تحسونهم تقتلونهم قتلا ذريعا فشلتم فزعتم وجبنتم عن عدوكم ليبتليكم ليمتحن صبركم وثباتكم تصعدون تذابون في الوادي هربا ولا تلون لا تعردون فأثابكم فجازاكم الله بما عصيتم غما بغم حزنا متصلا بحزن أمانة أمنا وعدم خوف نعاسا سكونا وهدوءا أو مقاربة للنوم يغشى يلابس كالغشى لبرز لخرج مضاجعهم مصارعهم المقدرة لهم أزلا وليبتلي ليختبر وليمتحن وهو العليم الخبير. استزلهم الشيطان حملهم على الزلة بوسوسته ضربوا سافروا لتجارة أو غيرها فماتوا غزا غزاة المجاهدين فاستشهدوا فبما رحمة فبرحمة عظيمة انت لهم سهلت لهم أخلاقك ولم تعنفهم فضا جافيا في المعاشرة قولا وفعلا لن فضوا لتغرقوا ونفروا فلا غالب لكم فلا قاهر ولا خاذل لكم يغلى يخون في الغنيمة باء بسخط رجع متلبسا بغضب شديد يزكيهم يطهرهم من أدناس الجاهلية أنا هذا من أين لنا هذا الخذلان فدرؤوا فدفعوا أصابهم القرح نالتهم الجراح يوم أحد أنما قوله تعالى يغل ما كان النبي أن يغل قال يخون في الغنيمة، وهذا كما سبق معنا في التفسير أن بعض الناس قال لما فقدوا شيئا قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا، فبين الله هذا أن يخون ما كان لنبي أن يخون في الغنيمة. وفي قراءة أخرى يغل أي ما كان لنبي أن يؤخذ من الغنيمة بلا علمه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أصابهم القرح نالتهم الجراح يوم أحد أنما نملي لهم أن إنهارنا لهم مع كفرهم يجتبي يصطفي ويختار سيطوقون سيجعل طوقا في أعناقهم عهد إلينا أمرنا وأوصانا في التوراة بقربان ما يتقرب به من البر إليه تعالى والزبر ككتب المواعظ والزواجر زحزح عن النار بعد ونحي عنها الغرور الخداع والباطل الفاني لتبلون لتمتحنن بالمحن فنبذوه طرحوه ولم يراعوه بمفازة بفوز ومنجا باطلا عبثا عاريا عن الحكمة فقينا عذاب النار فاحفظنا من عذابها أخزيته فضحته أو أنته أو أهلكته مناديا الرسول بالقرآن ذنوبنا الكبائر وكفر عنا سيئاتنا أزل عنا صغائر ذنوبنا. قوله ذنوبنا الكبائر وكفر عنا سيئاتنا أزل عنا صغائر ذنوبنا، هذا هو التفريق بين الكبائر والصغائر، ذكره غير واحد من المفسرين فقال الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر، كما ذكر هذا البيضاوي والنسفي وغيرهما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا يغرنك لا يخدعنك عن الحقيقة تقلب تصرف، متاع قليل ببلغة فانية ونعمة زائلة، وبئس المهاد بئس الفراش والمضجع جهنم نزلا، ضيافة وتكريمة وجزاء، وصابر غالب الأعداء في الصبر، ورابط أقيم بالحدود متأهبين للجهاد، وبث منهما نشر وفرق منهما بالتناسل، والأرحام واتقوا الأرحام أن تقطعوها. سورة النساء. أحسن الله إليكم. سورة النساء مدنية، آياتها 76 و100. وبث منهما نشر وفرق منهما بالتناسل، والأرحام واتقوا الأرحام أن تقطعوها، رقيبا مطلعا أو حافظا لأعمالكم، حوبا كبيرا إثما أو ذنبا أو ظلما عظيما، ألا تقسطوا ألا تعدلوا ولا تنصفوا، ما طاب لكم ما حل لكم، ورباع فتحرم الزيادة على أربع، ألا تعولوا في النفقة وسائر الحقوق. ذلك فتحرم الزيادة على أربع، مثنى وثلاث ورباع، إما اثنين أي يجوز للرجل أن ينكح إما واحدة أو اثنين أو ثلاث أو أربع، فتحرم الزيادة على أربع، لا كما فهمه بعض الفرق أنهم قالوا يجوز تسع، وذلك أنهم جامعوا قالوا أربع وثلاث واثنان وواحدة، فهذا الفهم غلط كما نبه على هذا القرطبي وغيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ألا تعولوا في النفقة وسائر الحقوق، ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أقرب، ألا تجوروا أو ألا تكثر عيالكم، صدقاتهن مهورهن، نحلة فريضة أو عطية بطيب نفس، هنيئا مريئا طيبا سائغا حميد المغبة، قياما قوام معايشكم وصلاح أموركم، وابتلوا اليتامى اختبرون في الاهتداء لحسن التصرف في أموالهم قبل البلوغ، آنستم علمتم وتبينتم رشدا اهتداء لحسن التصرف في الأموال، وبدارا أن يكبروا مبادرين كبرهم ورشدهم، فليستعفف فليكف عن أكل أموالهم حسيبا محاسبا لكم أو شهيدا، مفروضا واجبا أو مقتطعا محدودا، قولا سديدا جميلا أو صوابا وعدلا، وسيصلون سعيرا سيدخلون نارا موقدة هائلة، يوصيكم الله يأمركم ويفرض عليكم فريضة مفروضة عليكم، كلالة ميتا لا ولد له ولا والد، حدود الله شرائعه وأحكامه المفروضة، بجهالة بسفع وكل من عصى جاهل، كرها مكرهين لهن أو مكرهات عليه، ولا تعضلوهن لا تمسكوهن مضارة لهن، بفاحشة مبينة النشوز وسوء الخلق أو الزنا، بهتانا باطلا وظلما، أفضى بعضكم وصل بالوقاية والخلوة الصحيحة، ميثاقا غليظا عهدا وثيقا، ومقتا مبغوضا مستحقرا جدا، وربائبكم بنات أزواج زوجاتكم من غيركم، فلا جناح عليكم فلا إثم عليكم، وحلائل قوله رحمه الله وربائبكم بنات زوجاتكم من غيركم، وذلك أن الرجل المقصود به أن يتزوج الرجل امرأة قد تزوج زوجا غيره فمات عنها أو طلقها فأنجبت منه بنت، فهذه البنت لهذه المرأة من الزوج الأول ربيبة، وذلك سميت ربيبة لأنها تربى في عنده، هذا الغالب، وهي ربيبة وإن لم تكن عند هذا الزوج الثاني، ولو عاشت عند أبيها الأول فإنها تكون ربيبة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا جناح عليكم فلا إثم عليكم، وحلائل أبنائكم زوجاتهم، والمحصنات ذوات الأزواج، محصنين أعفاء عن الحرام، غير مسافحين، غير زانين، أجورهن مهورهن طولا غنا وساعة، المحصنات الحرائر، فتياتكم إمائكم محصنات عفائف، غير مسافحات، غير مجاهرات بالزنا، متخذات أخدان، مصاحبات أصدقاء للزنا سرا، خشي العنة، خاف الزنا والإثم به، سنن طرائق ومناهج بالباطل بما يخالف حكم الله تعالى، نصليه نارا ندخله إياها ونحرقه بها، ساعة سيئاتكم ذنوبكم الصغائر مدخلا كريما مكانا حسنا شريفا وهو الجنة جعلنا موالي مما ترك ورثة عصبة يرثون مما ترك والذين عقدت أيمانكم حالفتموهم وعاهدتموهم على التوارث وهو منسوخ عند الجمهور قوامون على النساء قوامون على النساء قوله رحمه الله والذين عقدت أيمان في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم حالفتموهم وعاهدتموهم على التوارث وهو منسوخ كان هذا في أول الإسلام يقع التوارث في العهد والمواثيق التي بينهم ثم نسخ هذا ولا يكون الإرث إلا بالقرابة والنسب أو بالنكاح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوامون على النساء قيام الولاة المصلحين على الرعية قانتات مطيعات لله ولأزواجهن حافظات للغيب صائدات للعرض والمال في غيبة أزواجهن بما حفظ الله لهن من حقوقهن على أزواجهن نشوزهن ترفعهن عن مطاوعتكم والجار الجنب البعيد سكنا أو نسبا والصاحب بالجنب الرفيق في أمر حسن وابن السبيل المسافر الغريب أو الضيف مختالا متكبرا معجبا بنفسه فخورا كثير التطاول والتعاظم بالمناقب رئاء الناس مراءة لهم وسمعة لا لوجه الله مثقال ذرة مقدار أصغر نملة أو هباءة لو تسوى بهم الأرض لو كانوا والأرض سواء فلا يبعثون عابري سبيل المسافرين فقدوا الماء فيتيممون الغائط مكان قضاء الحاجة كناية عن الحدث لامستم النساء وقعتموهن أو مسستم بشرتهن صعيدا طيبا ترابا. قوله رحمه الله لامستم النساء وقعتموهن أو مسستم بشرتهن وفيها قراءتان سبعيتان متواترتان لامستم النساء وقعتموهن والقراءة الأخرى قراءة حمزة والكسائي لامستم النساء أي مسستم بشرتهن وهذا على بعض المذاهب الفقهية فإنه إذا مس الرجل بشرة المرأة فإنه ينتقض وضوءه وبعض المذاهب أنه لا ينتقض وحملوا على الآية القراءة الأخرى لامستم أي جامعتم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله صعيدا طيبا ترابا أو وجه الأرض طاهرا يحرفون الكلمة يغيرونه أو يتأولونه بالباطل واسمع غير مسمع قصد به اليهود الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم وراعنا قصدوا به سبا وتنقيصه صلى الله عليه وسلم ليا بألسنتهم انحرافا إلى جانب السوء في القول وأقوى ما أعدل وأصوب وأسد نطمس وجوها نمحوها أو نتركهم في الضلالة يزكون أنفسهم يمدحونها بالبراءة من الذنوب فتيلا قدر الخيط الرقيق في شق النوى بالجبت والطاغوت كل معبود أو مطاع من دون الله نقيرا قدر النقرة في ظهر النوى نصليهم نارا ندخلهم نارا هائلة نشويهم فيها نضجت جلودهم احترقت وتهرت وتلاشت ظليلا دائما لا حر فيه ولا قر تؤد الأمانات جميعا. قوله رحمه الله ولا قر أي لا برد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تؤدوا الأمانات جميع حقوق الله وحقوق العباد نعم ما يعظكم به نعم الذي يعظكم به ما ذكر وأحسن تأويرا أجمل عاقبة وأحمد ما آلى والطاغوت الضلي لكعب بن الأشرف اليهودي يصدون عنك يعرضون عنك شجر بينهم أشكل والتبس عليهم من الأمور حرجا ضيقا أو شكا وشد تثبيتا أقرب إلى ثبات إيمانهم خذوا حذركم خذوا سلاحكم وتيقظوا لعدوكم فانفروا ثبات اخرجوا للجهاد جماعات متفرقين ليبطئن لا يتثاقلن أو ليثبطن عن الجهاد يشرون يبيعون وهم المؤمنون والطاغوت الشيطان وسبيله الكفر فتيلا قدر الخيط الرقيق في شق النواة برود حصول وقلاع أو قصور مشيدة محكمة أو مطولة مرتفعة حفيظا حافظا مهيمنا ورقيبا برزوا خرجوا بيت طائفة دبرت بليل أو زورت وسوت أذاعوا به أفشوه وأشاعوه وذلك مفسدة يستنبطونه ويستخرجون تدبيره أو علمه بأس نكاية وبطش وشدة أشد بأسا أعظم قوة وصولة، وأشد تنكيرا أشد تعذيبا وعقابا، كفل منها نصيب وحظ من وزرها، مقيتا مقتدرا أو حفيظا، حسيبا محاسبا ومجازيا أو شهيدا، أركسهم نكسهم وردهم إلى حكم الكفر، حصرت صدورهم ضاغت وانقبضت، السلام الاستسلام والانقياد للصلح، أركسوا فيها قربوا في الفتنة أشنع قلب، ثقفتموهم وجدتموهم أو تمكنتم منهم، ضربتم سافرتم وذهبتم، السلام الاستسلام أو تحية الإسلام، عرض الحياة الدنيا الغنيمة وهي مال زائل، أولي الضرر أرباب العذر المانع من الجهاد، مراغما مهاجرا ومتحولا ينتقل إليه، يفتنكم ينالكم بمكروه، حذرهم احترازهم من عدوهم، تغفلون تسهونا كتابا موقوتا مكتوبا محدود الأوقات مقدرا، ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تتوانوا، خصيما مخاصما مدافعا عنهم، يختانون أنفسهم يخونونها بارتكاب المعاصي، يبيتون يدبرون بليل وكيلا حافظا ومحاميا من بأس الله، بهتانا كذبا فظيعا، نجواهم ما يتناجى به الناس ويتحدثون، يشاقق الرسول يخالفه، نوليه ما تولى، نخلي بينه وبين ما اختاره لنفسه، ونصلي جهنم ندخله إياها فيشوى بها، إناثا أصناما يزينونها كالنساء، شيطانا مريدا متمردا متجردا من الخير، مفروضا مقطوعا لي به، فلا يبتكن فلا يقطعن أو فلا يشقن، خلق الله فطرة الله وهي دين الإسلام، غرورا خداعا وباطلا، محيصا محيدا ومهربا ومعدلا، قيلا قولا نقيرا قدر النقرة في ظهر النوى، أسلم وجهه لله أخلص نفسه أو توجهه وعبادته لله، حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، بالقسط بالعدل في الميراث والأموال، فعليها زوجها نشوزا تجافيا عنها ظلما، الشحاء البخل مع الحرص أن تعدلوا في المحبة وميل القلب والمؤانسة، ساعته فضله وغناه ورزقه، وكيلا شهيدا أو دافعا أو ومجيرا أو قيما، أن تعدلوا كراعة العدول عن الحق، تلو تحرفوا في الشهادة، تعرضوا تتركوا إقامته، رأس العزة المنعة والقوة والنصرة، يتربصون بكم ينتظرون بكم ما يحدث لكم، فتح نصر وظفر وغنيمة، ألم نستحوذ عليكم ألم نغلبكم فأبقينا عليكم، مذبذبين بين ذلك مرددين بين الكفر والإيمان، سلطانا مبينا حجة ظاهرة في العذاب، الدرك الأسفل الطبق الذي في قعر جهنم، جهرة عيانا بالبصر، الصاعقة نار من السماء أو صيحة منها، لا تعدوا في السبت لا تعتدوا باصطياد الحيتان فيه ميثاقا غليظا، عهدا وثيقا بطاعة الله، قلوبنا غلف مغشاة بأغطية خلقية فلا تعي، طبع الله عليها ختم عليها فحجبها عن العلم، بهتانا عظيما كذبا وباطلا فاحشا، شبه لهم ألقي على المقتول شبه عيسى، والمقيمين الصلاة وأمدح المقيمين لها، والأسباق أولاد يعقوب، قوله رحمه الله وأمدح المقيمين لها، ذلك في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فجميع ما في الآيات مرفوع، الراسخون في العلم المؤمنون والمؤتون والمؤمنون بالله واليوم الآخر، وإنما نصب جاءت والمقيمين الصلاة منصوبة بين مرفوعات، وهذا على تقدير أمدح المقيمين في المقيمين أمدح المقيمين الصلاة، وهذا لمحل العناية، هذا من أساليب اللغة العربية أنه إذا غاير في الإعراب فيريد أن ينتبه القارئ، وذلك أن العرب يعرفون هذه الأمور، فلما يقرأ مرفوع مرفوع ثم يأتي منصوب فهذا يجذب الانتباه، وذلك لأهمية الصلاة، ثم مرفوع، ولكن من ناحية الإعراب هي منصوبة على تقدير وأمدح المقيمين للصلاة، ولكن ما قبلها مرفوع وما بعدها مرفوع. وذكر النسفي رحمه الله أنه في قراءة عبد الله والمقيمون الصلاة، وهي في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي قراءة مالك بن دينار، ولكنها قراءة شاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأسباط أولاد يعقوب أو أحفاده زبورا، كتابا فيه مواعظ وحكم، لا تغل لا تغلو، لا تجاوز الحد ولا تفرط، وكلمته وجد بكلمة كن بلا أب ونطفة، وروح منه ذو روح من أمر ربه، لن يستنكف لن يأنف ويترفع ويستكبر، برهان هو محمد صلى الله عليه وسلم، نورا مبينا هو القرآن العظيم، الكلالة الميت لا ولد له ولا والد. سورة المائدة مدنية، آياتها 30 و100، بالعهود المؤكدة الوثيقة، الأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز، غير محل الصيد غير مستحلي فهو حرام، وأنتم حرم محرمون بالحج أو العمرة، لا تحلوا لا تنتهكوا شعائر الله مناسك الحج أو معالم دينه، الشهر الحرام الأشهر الأربعة الحرمة، الهدي ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة، القلائد ما يقلد به الهدي علامة له، آمين البيت قاصدينه وهم الحجاج وال... آيات سورة المائدة 120. 120، نعم. أحسن الله إليكم. من البيت قاصدينه وهم الحجاج والعمار، ولا يجرمنكم لا يحملنكم أو لا يكسبنكم شنآن قوم بغضكم لهم، والدم الدم المسفوح وهو السائل، ولحم الخنزير يعني الخنزير بجميع أجزائه، وما أهل لغير الله به ما ذكر عند ذبح اسم غيره تعالى، والمنخنقة الميتة بالميتة بالخنق، والموقودة الميتة بالضرب، والمتردية الميتة بالسقوط من علو، والنطيحة الميتة بالنطح، وما أكل السبع ما أكل منه فمات بجرحه، ما ذكيتم ما أدركتموه وفي حياة فذبحتموه، النصوب حجارة حول الكعبة يعظمونها، تستقسم تطلب معرفة ما قسم لكم، في الأزلام قداح معلمة معروفة في الجاهلية، ذلكم فسق خروج عن طاعة الله إلى معصيته، اضطر ألجأته الضرورة للتناول منها، مخمصة مجاعة شديدة متجانف الإثم مائل إليه بتجاوز قدر الضرورة، الطيبات ماء أذن الشارع في أكله، الجوارح الكواسب للصيد من السباع والطير، مكلبين معلمين لها الصيد، مكلبين معلمين لها الصيد، وطعام ذبائح اليهود والنصارى، والمحصنات العفائف أو الحرائر، أجورهن مهورهن، محصنين متعففين بالزواج عن الزنا، غير مسافحين غير مجاهرين بالزنا، متخذي أخدان مصاحبي خليلات للزنا سرا، يكفر بالإيمان ينكر شرائع الإسلام، حبط عمله بطل ثواب عمله السابق، الغائط موضع قضاء الحاجة كناية عن الحدث، لامستم النساء وقعتمهن أو مسستم بشرتهن صعيدا طيبا ترابا أو وجه الأرض طاهرة، حرج ضيق في دين وتشريع وميثاقه عهده، شهداء بالقسط شاهدين بالعدل، ولا يجرمنكم لا يحملنكم أو لا يكسبنكم شنآن قوم بغضكم لهم، يبسطوا إليكم أيديهم، يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك، نقيبا أمينا كفيدا، وعزرتموهم نصرتموهم أو عظمتموهم قرضا حسنا احتسابا بطيبة نفس، يحرفون الكلمة يغيرونه أو يؤولونه بالباطل، ونسوا حظا تركوا نصيبا وافرا، خائنة خيانة وغدر أو فعلة خائنة، فأغرينا هيجنا وحرشنا أو ألصقنا، نور هو محمد صلى الله عليه وسلم، فترة فتور وانقطاع وسكون، فافرط فافصل بحكمك، يتيهون في الأرض يسيرون فيها متحيرين ضالين، فلا تأس فلا تحزن قربانا ما يتقرب به من البر إليه تعالى. تبوء بإثمي ترجع بإثم قتلي إذا قتلتني وإثمك السابق المانع من قبول قربانك. فطوعت له نفسه زينت وسهلت له نفسه يبحث في الأرض يحفر فيها ليدفن غرابا قتله سوءة أخيه جيفته أو عورته. يا ويلتا كلمة جزع وتحسر ينفوا من الأرض يبعد أو يسجنوا خزي ذل وفضيحة وعقوبة. الوسيلة الزلفى بفعل الطاعات وترك المعاصي نكالا عقوبة تمنع من العود. سماعون للكذب يسمعون كلامك فيمسخونه ليكذبوا عليك فيه. سماعون لقوم آخرين يسمعون كلامك للتجسس لآخرين. يحرفون الكلمة يبدلونه أو يؤولونه بالباطل فتنته ضلالته وكفره أو إهلاكه. خزي افتضاح وذل. أكالون للسحت للمال الحرام وأفحشه الرشا بالقسط بالعدل وهو حكم الإسلام. المقسطين العادلين فيما ولوا وحكموا فيه يتولون من يعرضون عن حكمك الموافق للتوراة يتولون من بعد ذلك يعرضون عن حكمك الموافق للتوراة بعد تحكيمك. أسلموا انقادوا لحكم ربهم في التوراة. والربانيون عباد اليهود أو العلماء الفقهاء والأحبار علماء اليهود. وقفينا على آثارهم أتبعنا على آثار النبيين ومهيمنا عليه رقيبا أو شاهدا على ما سبق عما جاءك عادلا عما جاءك شرعة ومنهاجا شريعة وطريقا واضحا في الدين ليبلوكم ليختبركم وهو أعلم بأمركم أن يفتنوك يصرفوك ويصدوك بكيدهم أولياء تؤاخونهم وتستنصرونهم تصيبنا دائرة يدور علينا الدهر بنوائبه بالفتح بالنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها حبطت أعمالهم بطلت وضاعت أذلة على المؤمنين عاطفين عليهم رحماء بهم أعزة على الكافرين أشداء عليهم غلظا لومة لائم اعتراض معترض في نصرهم الدين. والله واسع كثير الفضل والجود هزوا ولعبا سخرية وهزلا ومدونا تنقمون تكرهون أو تعيبون وتنكرون مثوبة جزاء ثابتا وعقوبة وعبد الطاغوت. قوله مثوبة جزاء ثابتا وعقوبة. قال البغوي رحمه الله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير من عند الله من لعنه الله أي من هو الذي لعنه الله وغضب عليه يعني اليهود وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى عليه السلام. فقوله مثوبة جزاء ثابتا وعقوبة فهذا من باب المجاز. نعم أحسن الله إليكم. وعبد الطاغوت أطاع الشيطان في معصية الله سواء السبيل الطريق المعتدر وهو الإسلام. وأكلهم السحت المال الحرام وأفحشه الرشا. والربانيون عباد اليهود أو العلماء الفقهاء والأحبار علماء اليهود مغلولة مقبوضة عن العطاء بخلا أمة مقتصدة معتدلة وهم من أسلم منهم. فلا تأسف لا تحزن ولا تتأسف. والصابئون عبدة الكواكب أو الملائكة مبتدأ خبره مؤخرا كذلك فتنة بلاء وعذاب شديد. خلت مضت وأمه صديقة كثيرة الصدق مع الله تعالى يأكلان الطعام كسائر البشر فكيف تزعمونه إلها أن يؤفكون. كيف يصرفون عن تدبر الدلائل البينة وقبولها. لا تغلو لا تجاوز الحد ولا تفرط غير الحق غلوا باطلا. سخط الله عليهم غضب عليهم بما فعلوا تفيض من الدمع تمتلئ أعين بالدمع فتصبه باللغو في أيمانكم هو أن يحلف على الشيء معتقدا صدقه والأمر بخلافه أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين، عقدتم الأيمان وثقتموها بالقصد والنية. والأنصاب حجارة حول الكعبة يعظمونها بالأزلام، قداح الاستسقام في الجاهلية، رجس خبيث، قدر نجس، جناح إثم وحرج، طعموا شربوا أو أكلوا المحرم قبل تحريمه. ليبلونكم الله، ليختبرنكم ويمتحننكم، وأنتم حرم محرمون بحج أو عمرة، النعم، الإبل والبقر والضأن والمعز، بالغ الكعبة واصل الحرم، فيذبح به عادل ذلك معادل الطعام ومقابله، وبال أمره ثقل فعله وسوء عاقبة ذنبه. وللسيارة للمسافرين البيت الحرام جميع الحرم، وهو المراد بالكعبة قياما للناس قواما لمصالحهم دينا ودنيا. الشهر الحرام، الأشهر الحرم الأربعة، الهدي ما يهدى من الأن. قوله رحمه الله الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وذلك أنهم كانوا يحرمون فيها القتال هذه الأشهر لأجل الحج والعمرة. فذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه للحج، وأما رجب فكانوا يعتمرون به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الهدي ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة، القلائد ما يقلد به الهدي علامة له، بحيرة الناقة تشق أذنها وتخلي للطواغيت إذا ولدت خمسة أبطن آخرها. أحسن الله إليكم. بحيرة الناقة تشق أذنها وتخلى للطواغيت إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر. سائبة الناقة تسيب للأصنام لنحو برء من مرض أو نجاة في حرب. وصيلة الناقة تترك للطواغيت إذا بكرت بأنثى ثم ثنت بأنثى. حام الفحل لا يركب ولا يحمل عليه إذا لقح ولده. حسبنا كافينا عليكم أنفسكم، إلزموها واحفظوها من المعاصي. ضربتم في الأرض سافرتم فيها، لا نشتري به ثمنا، لا نأخذ بقسمنا كذبا عرضا دنيويا. الأوليان الأقربان إلى الميت، الوارثان له بروح القدس جبريل عليه السلام. في المهد في زمن الرضاء، في زمن الزضاعة قبل أوائل الكلام، وكهلا في حال اكتمال القوة بعد نزوله. تخلق تصور وتقدر الأكمى الأعمى خلقة، الحواريين أنصار عيسى عليه السلام وخواصه. مائدة خوانا عليه طعام، صعيدا سرورا وفرحا، أو يوما نعظمه عيدا. عيدا، أحسن الله إليكم. صوابها عيدا. نعم، أحسن الله إليكم. عيدا سرورا أو سرورا وفرحا، أو يوما نعظمه. سبحانك تنزيها لك من أن أقول ذلك. توفيتني أخذتني إليك وافيا برفعي إلى السماء حيا. نعم، وهذا هو آخر المجلس. وأنبه على أمور. الأمر الأول أن بعض الإخوة يسأل: هل هذا الكتاب يحفظ أو لا يحفظ؟ هذا الكتاب عظيم النفع، ومن أفضل الكتب في بيان معاني الكلمات ومعاني الغريب، لكنه لم يحفظ، لم تجري عادته العلماء على حفظه، إنما الذي يحفظ هو تحفة الأريب لأبي حيان الأندلسي. لكن الطالب العلم بعد أن يدرس تحفة الأريب ويتقنه ثم يدرس هذا الكتاب ينتقي منه. لا شك أن في معاني تمر عليك لأول مرة تفهمها، وإنما تفهمها من خلال هذا الكتاب، وقد تكون قرأت تفسير أو تفسيرين، لكن لقد بعض المعاني لا تتضح لك إلا من خلال هذا الكتاب، فتنتقي أنت، يكون معك القلم وتؤشر في كل سورة، قد تنتقي خمس مواضع أو عشر مواضع أو أقل أو أكثر هذه المواضع، وهناك مواضع تأتي وأنت تعرف معناها وتفهمها، هذه تكون لك من باب المراجعة والإتقان. والمواضع الجديدة أو التي ترى أنها محل عناية تنتقيها وتحفظ هذه المواضع. وبقي أن أجيب على ما تيسر من أسئلة جاءت في درس التجويد، فسأجيب على شيء يسير وأرجع الباقي إلى درس غد. هذا الأخ يسأل يقول: هل يمكن أن يقال بأن التجويد العملي هو من الله؟ جل جلاله، باعتبار أن جبريل عليه السلام بلغه مجودا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عن الله، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجبريل أخذ القرآن من الله سبحانه وتعالى تلقيا ومشافهة، لم يأخذه من اللوح المحفوظ، ولقنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا ومشافهة، والنبي لقنه إلى الصحابة، والصحابة إلى التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا. والسؤال الثاني يقول السائل: هل صحيح أن نطق الإخفاء عند الكاف يشبه إظهار النون مع وجود الغنة، أم هو كغيره من الحروف؟ هو كغيره من الحروف، يخفى كغيره من الحروف. وهذا السائل يقول أن بعض الناس يمد في الإخفاء ربما 5 حركات أو 6 حركات، هل هذا صواب؟ لا، هذا غير صواب. الإخفاء نون تخفى أو ميم تخفى، فبقدر نطق هذا الحرف ننطق الإخفاء، لكن نخفي هذا الحرف فلا نمده 4 حركات أو 5 حركات، فهذا غير صواب. والسؤال الرابع يقول السائل: في تحفة الأطفال للحلق 6، ورأيت أكثر من اعتنى بالتحفة ضبطوها بالرفع 6، هل هما وجهان أم ماذا؟ نعم، هما وجهان، يجوز في هذا الموضع أن تقول 6 ويجوز أن تقول 6، فالرفع على أنها مبتدأ مؤخر، وأما الجر فعلى أنها بدل من أحرف، والذي وضبطت بالجر في شرح الشيخ الضباع، وكذا شرح الشيخ سليمان الحربي وغيرهما، وهكذا تلقيت عن أكثر مشايخي بالجر، ويجوز الرفع. السؤال الخامس يقول السائل: من الأخطاء في النون المشددة استدارة الشفتين، كيف تكون؟ أنطق بالنون المشددة وأدر الشفتين، جعلها كنطق كهيئة الواو، هذا المقصود، وهذا خطأ. النون عند تشديدها لا تستدار بها الشفتين. السؤال السادس يقول السائل: هل يعتبر نطق الإقلاب بالفرجة الصغيرة بين شفتين بدعة؟ نقول هو خطأ، هو خطأ في الأداء، والذي قال به كما تعلمون والشيخ السيد عثمان عامر، هذا إمام كبير من أئمة القراء، والشيخ لم يقل به في قال به في أواخر عمله إشكال أشكل عليه، أنه كيف تخفى الميم ولا نجعل فيها فرجة، فالذين قرأوا عليه من المشايخ في أول عمره لم يكن يقرأ بهذا، إنما اجتهد في هذا آخر عمره، وهو خطأ في الأداء. وكما ذكرت لكم أن شيخنا الدكتور أيمن السويد بيّن هذه المسألة وشرحها في مقطع صوتي، لعل الإخوان يرسلونه في المجموعة ليستفيد من الجميع. والسؤال السابع والأخير يقول: الألف في الحروف المقطعة هل يوجد فيها مد؟ الألف لا يوجد فيها مد، لكن يقال أنها تقرأ بقدر حركتين، يعني أنت لما تقول ألف نفس الزمن الذي تقول فيه طاء وحاء وراء، فإذا كان يعني إذا عبر عنه أنها تمد، لا هي لا تمد، لكن زمن نطق الألف هو نفسه زمن نطق الطاء، فكما نقول طاء وحاء من الأحرف التي تمد مدا طبيعيا حركتين، نمد الألف كذا حركتين. وبقية الأسئلة نجيب عنها غدا، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.